الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وأزكى تحياته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واحشرنا في زمرة الصالحين. عباد الله، كل أمة تستبدل الضلال بالهدى وتتخلى عن خصائصها وتخجل من مبادئها كتب الله عليها أنها أمة لا تزال في تقهقر واضمحلال في سلوكها وفي فكرها وفي قوتها. لا يمكن للمسلم أن يتميز بدينه الحق الذي يؤمن به وهو يتشكل بدين غيره ويتنقل بين شعائر الأديان الأخرى. ولهذا تبرأ صلى الله عليه وسلم من المسلمين الذين يتشبهون بغير المسلمين، فقال في الحديث المعروف: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا أمر طبيعي لا تستغربوه، فكيف يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتشبه بأعداء محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة المؤمنون، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن يبقى المسلم متميزا عن غيره، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة. ولذلك حرص على أن نخالف اليهود والنصارى في كل شيء رغم أنهم من أهل الكتاب، حتى قال اليهود أنفسهم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس، يقولون: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. نذر رجل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هضبة قريبة من ينبع، قريبة من ساحل البحر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال له صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الوفاء بالنذر واجب، قال له: هل كان فيها، أي في بوانة، من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها، أي في بوانة، عيد من أعيادهم؟ فقال الرجل: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل بوفاء النذر، مع أن الوفاء بالنذر واجب، حتى طمأنه الرجل أن بوانة لم يكن بها عيد من أعياد الكفار. فإذا كان الذبح معصية بمكان كان فيه عيدهم، فكيف بمشاركة المسلم لهؤلاء في نفس العيد؟ وإذا كان اليهود والنصارى يتجاهلون أعياد المسلمين ولا يحتفلون بها، بل يسخرون ويستهزئون بأعياد المسلمين، فما بال بعضنا يحتفل بمناسباتهم وبشركياتهم وينسى قول الله عز وجل الذي لا يتغير، وهو من المحكمات لا من المتشابهات: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك يقرر علماء وكبار صالح هذه الأمة قديما وحديثا من التحذير من أعياد الكفار والمشاركة فيها، ليس لأنها قضية جزئية أو هامشية كما يصورها البعض، إنها قضية أصول الدين، إنها قضية عقيدة المسلم التي تضرب بعرض الحائط هذه الأيام. ولذلك يقول عمر من قديم الزمان: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن سخط الله ينزل عليهم. إذا كان الداخل للكنيسة لمجرد الفرجة والتنزل والتنزه ربما تصيبه سخطة من الله عز وجل، فكيف بمن يدخل ليشاركهم وليهنئهم في شركياتهم؟ ويقول عمر أيضا رضي الله تعالى عنه: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. أليس هذا نهيا صريحا في لقائهم والاجتماع بهم في أعيادهم؟ فكيف بمن يعمل عملهم؟ وجاء في شروط عمر على أهل الذمة من أهل الكتاب أن أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم ولا شيئا من دينهم. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: من تأسى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو على ذلك حشر معهم يوم القيامة. هذا إمام أهل التفسير مجاهد وغيره من السلف حينما يمرون على قول الله عز وجل في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. ماذا يفسرون الزور؟ يقولون هي أعياد الكفار والمشركين. هذا في مجرد شهود الأعياد من غير أفعال، فكيف بمن يشهد ويفعل معهم فعلهم؟ ولذلك يصرح الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة بعدم جواز حضور المسلمين لأعياد المشركين. لماذا؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأنه لا تقبل الدنية في عقيدة الإسلام. ولذلك البعض يتساهل فيهنئ الكفار بأعيادهم مجاملة أو زمالة أو نحو ذلك، وهو في الحقيقة رضا، رضا بما يفعل هؤلاء في أعيادهم من باطل وشركيات وعبادة غير الله عز وجل. ما يحصل في بعض الأسواق من بيع منتوجات هذه الأعياد من ورود وحلويات ودمى وورود ونحو ذلك، لا يدري الواحد منا أيصنف هذا من باب التعاون على البر والتقوى أم يصنفه من باب التعاون على الإثم والعدوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حينما يقوم بعض المسلمين الكيوت، هؤلاء الذين يميعون دين الإسلام ويعتقدون أن سماحة الإسلام تعني التنازل عن المبادئ والتنازل عن الأصول الإسلامية، فيدعي بعضهم: لماذا تضيق واسعا؟ لماذا تحجر علينا أمرا يأمر به الإسلام وسماحة الإسلام؟ أيها الإخوة المؤمنون، كيف لمسلم يقرأ في صلاته قل هو الله أحد، كيف له أن يحتفل بعيد من يزعمون لله الولد؟ بعضهم يخجل أن يكسر قلب صديقه أو زميله في الوظيفة، فيعتقد أن عدم تهنئته بالعيد هو نوع من عدم البر ونوع من رفض للتعايش، ولا يبالي هذا المسلم أن ينكسر الكون كله حينما يقول ذلك النصراني أن عيسى ابن الله أو أنه الله. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه هي حقيقة الكريسماس كما يقال. طائفة من النصارى يعبدون عيسى من دون الله، وطائفة أخرى يجعلون عيسى ابنا لله عز وجل، وإنهم لكاذبون ومفترون على الله. ومن أصدق من الله الذي قال في قرآنه العظيم آية تتلى إلى يوم القيامة: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا عظيمنا يا خالقنا يا مولانا نبرأ إليك من فعل بعضنا الذين يفعلون هذه الأفعال، نسألك اللهم ألا تؤاخذنا بسوء صنيعنا وبما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن عيسى ابن مريم كلمة منك وعبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أنبيائك وسلم. اللهم اجعلنا موحدين، اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، واجعل آخر كلامنا من الدنيا كلمة التوحيد لا إله إلا الله يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم عليك بالكفار المحتلين لبلاد المسلمين، اللهم عليك بالكائدين ضد الإسلام وأهله يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا الموحدين الذين يشهدون أنك لا إله إلا الله، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وانصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى عامرا شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم انصر المرابطين والمرابطات فيه يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والعرب أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.